الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان من جملة الأحكام التي تقدمت الإشارة إليها أنه إنما يصح الرهن على ما إذا كان هناك دين في ذمة الشخص استقر فيطالب بالرهن، أما إذا كان الدين سيتحقق مستقبلا بعد ساعة الآن يطلب منه رهن، هذا مثل ضمان ما لم يجب، رهن على ما لم يجب، لأن الرهن هو استيثاق، ماكو شيء حتى هذا يكون وثيقة بأزاء، فعلا وثيقة بأزاء ما سيوجد، لأنه والحال أن في التعريف الذي ذكر للرهن ذكر ما يتناسب مع كونه وثيقة على ما هو موجود في ذمة الغير. فإذا قبل أن يثبت الدين لا يصدق على ما يأخذه الرهن، ما يصدق رهن، ما يصدق وثيقة. الشيخ مهدي يقول اليوم مولود الإمام الجواد سلام الله عليه، شوية ساهل، ليش تقول 100% لا يصدق؟ يقول خو إذا مو 100% ما يصدق، خو لأقل نشك هل يصدق على ما سيكون دين في المستقبل، يصدق على هذا اللي ناخذه الآن رهن وثيقة أو لا؟ يكفي الشك، إذا تشك أنه يصدق عليه رهن، يصدق عليه استيثاق وثيقة أو لا، خو أنت ما دام تعيش حالة شك فإذا أوقعته مو جازم بترتب الأثر، ما دام مو جازم تستصحب عدم ترتب الأثر، يعني قبل ما أعطيك هذا رهن على الدين اللي رح تأخذه مني بعد ساعة، قبل ما أقول أرهنتك، قبل ما أخذ الدين منك، لأن أنا الراهن جاي أفرض، قبل أن أقول أرهنتك هذا ملك من؟ ملكي كان، وأنا إلي حرية التصرف وأنت مو صاحب حق فيه. بعد ما قلت أرهنتك على المبلغ اللي بعدين راح يصير دين، خباك على ملك، لأن الرهن يبقى على ملك الراهن، لكن ما أدري تعلق حقك به بحيث لا يجوز لي أن أتصرف فيه تصرفا اللي راح يجينا، يا تصرف المجائز مثلا أبيع من دون رضاك، يجوز أو لا؟ خو قبل سويعش كان يجوز، الآن أشك لأن ما أدري يصدق علي رهن أو لا، خو الاستصحاب الله يخليش يقول أبقي ما كان على ما كان. قبل سويعة أنت مو صاحب حق، الآن ما ندري نشك، إذا كان رهن يصدق علي صرت صاحب حق جنابك، إذا مو رهن ما يصدق رهن أنت مو، الاستصحاب شي يقول أنت ما كنت صاحب حق، الآن همات مو صاحب حق، فإذا من الجانبين تقدر تجري الاستصحاب. هسه السيد شي يقول خب تعال أنت، إنما نرجع إلى الاستصحاب إذا ما عندنا دليل اجتهادي، لأن التمسك بالدليل الفقاهتي فرع فقد الدليل الاجتهاد، وهنا المفروض عندنا دليل اجتهادي. يا بشنو؟ قال ذن العمومات اللي تقول والإطلاقات اللي تقول يا بي يجوز لك أن تأخذ شيء رهن وكذا، ما قالت يجوز لك أن تأخذ رهن على دين على إذا كان دين أكو أو كذا، قالت يجوز أن تأخذ رهن. أحكي أكثر لو واضح، أقول لك أنت جاي تحكي إذا واحد قال لك أكرم العالم وما تدري به هذا عالم أو لا، تقدر تتمسك بأكرم العالم؟ لو التمسك بإكرام العالم فرع إحراز صدق الموضوع على ذلك الفرد المشكوك، وإلا كان تمسكا بالعام ويا شبه مصداقية للعام اللي الجميع وقعوا أنه مو جائز. هنا همات احنا جاي نقول نشك في انه يصدق عليه الرهن، شلون تتمسك بالدليل اللي يقول الرهن جائز الرهن مشرع؟ وذاك يقول الرهن مشرع مو ما يشك في انه رهن مشرع، واضح له لا؟ فاذا هذا التمسك تمسك بالعام في الشبهه المصداقيه ما يمكن. الجميع قال التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه للعام، يعني اذا انت كان عندك شيء ما تدري به مصداق للعام او لا، ما تدري به عالم في مثال اقرب العالم او لا، هنا الكل وقعوا. ترى هاي فائده جاي اقولها، قالوا ما يجوز. بل اكو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، هناك وقع الكلام في أنه يجوز أو لا التمسك بالعام. المشهور عدم الجواز صاحب العروة يظهر منه بل تصريح بالجواز. مثال شنو؟ قال لك أكرم النحويين، ما أرد أجيب عالم لفظة عالم، هل الذي بدلت المثال وإلا نفس أكرم العالم. قال أكرم النحويين، بعدين طلع زيد النحوي، قال لا تكرم زيدا النحوي، بس ما أدري سأنا هذا، أو قل قال أكرم شنو، أكرم خريجي الجامعة، سواء كان في حقل الفيزياء الكيمياء الأدب الكذا، بعدين قال لا تكرم الفيزيائيين، حصة خاصة طلعها. شفت بجزر خان واحد، ما أدري هذا أينشتاين ولا هو هذا فيزيائي لو لا خريج جامعة، أقدر أتمسك بأكرم العلماء لإكرامه أو لا؟ هاي هنا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية المن مو للعام، خو أدري بي عالم هو يعني أدري بي خريج، لا شبهة مصداقية المن للخاص. هنا وقع الكلام، المشهور عدم الجواز جواز التمسك، صاحب العروة يظهر منه الجواز أو صريحة كلام الجواز، واضح؟ في موردنا احنا لا تمسك بالعام نفسه في الشبهة المصداقية للعام، وهذا غير جائز. أكرر المطلب لو واضح، فإذا لا تقدر ما تقدر تتمسك بالإطلاق والعموم، لأن تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ينحصر الكلام في التمسك بالخاص، وهذا بضررك لأن تستصحب عدم ترتب الأثار. ولا يمكن إجراء صلاة البراءة الشرطية لأنه لا محرز موضوع. شنو موضوع أصلا ما محرز؟ إحنا جاي ندعي أنه لا يصدق الرهن إذا ماكو دين بالفعل. هذا غلط خرجته يعني. طالما احنا محرز العقد بعدين شكل ادخال شرط وعدم ينجب براءة، اي طالما قبل احراز العقد، اي اصلا هنا احنا اصلا ما ندري يسمى رهن اذا ما كان اكو دين بالفعل، لو ما يسمى بل اذا يسمى رهن، لكن ما ادري هسه هذا الدين لازم يكون ذهب وفضة لو اي شيء نقدر نتمسكه، نقول ماكو قيد ماكو شرط ماكو تخصيص نقدر نتمسك. قال وأما اعتبار ثبوت الدين في الذمة، هاي في الذمة ترى مو مهم السؤال موجي توضيح، أي حالة العقد، فلأن الرهن وثيقة على مال المرتهن، الذي هو مال المرتهن شنو؟ الدائن، ثابت في ذمة الراهن، في الذي هو ثابت في ذمة الغير. فقبل ثبوت الدين في الذمة لا يصدق الرهن والاستيثاق، ولا أقل من الشك في اعتبار ذلك، يعني اعتبار وجود دين بالفعل حتى يصدق رهن واستيثاق. والشك وهو الشك كاف في لجريان استصحاب عدم ترتب الأثر بعد، ولا تقول لي ماكو مجال للاستصحاب مع وجود دليل، أقول لك ما عندنا دليل اجتهادي إطلاق وعموم، ليش؟ بعد عدم جواز التمسك بإطلاق دليل المشروعية لكون المورد شبهة مصداق. طبيعي سأتنا تقول لي شيخنا ليش قال التمسك بإطلاق ما قال عموم؟ هو نفس الشيء إطلاق وعموم الثانيين ما يجوز في الشبهة، أي هنا نريد بإطلاق عن الشمولية، عدم جواز التمسك بشمولية الدليل أعم من العموم والإطلاق. أمشي؟ من جملة الأحكام قلنا لابد أن يكون الرهن مقبوضا، وإلا إذا ما قبض الرهن لم يقبض الرهن مو صحيح. مثل الهبة، الهبة إذا ما تقبض العين الموهوبة ما تكون الهبة صحيحة. الرهن هم كذلك. هسه شنو الدليل على شرطية القبض في صحة الرهن؟ البعض يحاول أن يتمسك بالآية كما احنا ذكرناه، هذا تماشيا يكون مع من يرى تمامية الآية، لكن هي مورد نقاش. يقول الآية قالت فرهان مقبوض، من قبل احنا الناقشة بمناقشة ستأتي. فاعتبار القبض في الرهن شنو دليله؟ الدليل اللي قد يذكر في المقام على اعتبار مع أن يقول أولا هذا وقع محل كلام خلاف، يعني البعض اعتبره البعض شنو رفضه. اللي يرفض يقول خو احنا نتمسك بإطلاق دليل مشروعية الرهن، ما مقيد دليل مشروعية الرهن بما إذا تحقق القبض، والمفروض ما أكو دليل آخر يقيد هذا الإطلاق. أعيد له واضح، هذا حكي من كلام من كلام اللي يتساهل ويقول مو لازم أكو قبض، فمن يحتاج إلى قبض؟ الرهن صحيح وإن لم. هسه شيخ مهدي يريد يجي يدعي كذا مو صحيح، شي يدعي يقول أصلا ما يسمو رهن إذا قلنا سأتي قبل شوية قلنا ما يسمو رهن إذا ماكو دين. خب مو كرسة هاي تجيبها هاي الكنيسة ما يسمو لا يسمى هذا، مين ما يسمى؟ دعوة بلا دليل، العرف ببابك، شنو الحاجة هذا؟ يقولون رهن فلان وأمواله بس بعد ما مطيه، ما يقولون ما رهن، فإذن هذه الدعوة مرفوضة. جيد. خب الآن شو مقتضى القاعدة؟ صار عدم الاعتبار، هذه الدعوة اللي حكيتها مرفوضة. إذن إذا أنا على المنبر أرد أقول أو بالرسالة أد أكتب يشترط القبض، إيش راح يصير دليلي؟ القاعدة خلاف هذا الجواب. إذا تريد تجعل القبض شرط في صحة الرهن، دليلك لابد أن لا يكون هو الآية. الآية ما تفيد همات. ليش؟ لأن أجواء الآية لما تقرأ تشوفها ما تعيش وياها شنو شرطية. أصل هي الآية كأنه ناظرة إلى قضية إرشادية، تريد شنو تلفت نظرك إلى أنه بوي إذا صار دين وأنتوا بسفر وما أكو أحد خوش لون شو تسوون؟ يعني خو قد يضيع تضيع فلوسك، ينكر بعدين ذاك، يموت بالطريق كذا، فرش شيء عندك فرهان. أو الرهان شو يكون خو؟ خو مقبوض حتى يصير بيدك فرش شيء قوسا، مو أنه ما يصير بيدك، وإلا ترهن وماكو بديك هم ما تقدر بالسفر شنو لما ترجع لهناك وما يذاك إيش راح تسوي؟ إيش كل شيء ما راح تستفيد. فإذا هذا إرشادي، يمكن أن يقال إرشادي ولو ببعض القرائن اللي الآن بالتطبيق قد تتضح، فهذا ما يفيد الآية ما تفيد. عدنا صحيحة لمحمد بن مسلم ذيك قالت لا رهن، الإمام سلام الله عليه قال لا رهن إلا مقبوضة. سأجى صاحب الجواهر رادي هنا همات يدغدغ في دلالة هذه الصحيحة. انتظر أخاف أحد يجي مع الله لي. قال وأما اعتبار القبض في صحة الرهن فمحل خلاف، فإذا ما تقدر تتمسك بمن؟ ما تقدر تتمسك بمن؟ محله خلاف، فما تقدر تتمسك بالإجماع وعدم الخلاف وهذا ما. ومقتضى مقتضى القاعدة شنو؟ عدم اعتباره تمسكا بإطلاق دليل شرعيته. أنا قلت همات محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم، اشتبهت ويا صحيحة أخرى تجي لمحمد بن مسلم، إيه تجي، فأنا إيه كان بذهني محمد بن مسلم رحمة الله عليه. خب مقتضى القاعدة عدم اعتبار القبض، يعني صحيح حتى لو ماكو قبض تمسكا بإطلاق دليل المشروعية طبيعي بعد فرض شنو صدق ال... هاي كل سنقولها حتى تختزن بالذهن، بعد فرض أنه يصدق رهن، ولذا الناقش نقول ودع وأن عنوانه لا يصدق إلا بالقبض غير مقبولة. فأنت لما تتمسك بعموم مشروعية دليل الرهن لازم أول تثبت الموضوع يصدق بعدين تتمسك بالإطلاق. والمناسب اعتباره، اعتبار القبض في صحة مو في صدق، إذا أقول في صدق هذا هم ما تسبق لسان، إذا قلت في صحة. والمناسب اعتباره لا لأجل التقييد به في الآية الكريمة، أعبر أربع أسطر بل لقوله عليه السلام. خب ليش الآية ما توكل؟ ما يمكن الاستناد إلها، ما بيها دلالة. قال فإن ذكر القبض، فإن ذكره في الآية من باب شنو؟ من جهة أنه تريد ترشد وتعلم الدائن، تعلم فرد الطريق يصير لبي شنو تأمين للدين اللي يطى. إذا ما تقول له اكتب قد يضيع الدين، إذا تقول له بس اكتب ماكو وثيقة قد همات شنو يتمزق هذا الكتاب ويضيع في يوم من الأيام، أو يقول هذا شنو مزور، ذني مراحل واضح. ففرد شيء اللي شنو يمكن أن يطمئن ويركن إليه الدائن إذا لم يتمكن من استيفاء. فقضية إرشادية ترشد، مو قضية تشريعية حتى تقول شرع القابض كشنو شرط في صدقي أو تحققي الرهن. قال فإن ذكره، ذكر القابض فيها هو من جهة أنها الآية بصدد بيان طريقة للاستيثاق على الدين، وذلك الاستيثاق على الدين لا يتحقق بمجرد الارتهان من دون قبض، هذه بهذا الصدد وليست بصدد بيان شرطية ذلك. مو تريد تشريع في مقام التشريع، في مقام الإرشاد ما تريد الشرع، ما تريد تقول يا ترى أنا الشرع أخالفكم أيها العرف، أرى مدخلية القبض في، بس أشوف الهبة، بيع السلم، بيع الصرف، الرهن، قد العرف يشوف هذه الأمور الأربعة صحيحة حتى لو قبض ما صار، لكن الشارع جد دخل. شلون مثلا بيع الخمر، العرف العقلائي غير المتشرع قد يشوف بيع الخمر شنو ايوه الى ماليه وكذا وهذا ويرتب الاثر، لكن اجى الشارع شنو منع، هنا هم اجى الشارع ضيق القران قال لا ارى هذا صحيحا الا بعد القبض. فهي شنو بصدد الارشاد وليست بصدد بيان شرطيه ذلك، بيان شرطيه ذلك في تحقق لتحقق الارتهان شرعا، ارتهان شرعا ولا عرفا هذا ما له مدخلية قد يقال. واضح لو لا أمشي؟ على أنه مضافا إلى ذلك، أنت لما تعيش أجواء الرواية الآية تشوفها على أنه شنو هي بصدد الإرشاد وبصدد بيان، لأن لما تقول وإن كنتم في سفر مضمونها هي تداينتم وكذا وكنتم في سفر ولم تجدوا شنش إلزامي هو الرهن والهذا من الآداب ومن ال من الآداب والسنن على نحو الاستحباب. المهم ليست واجبة ليست شرطا هذا. فإذن حتى السياق هم يستدعي أن نصير إلى الإرشاد إلى بيان ما ليس بشرط أو واجب شرعا. واضح على أن السياق يلوح منه بوضوح كونه في صدد الإرشاد إلى جملة من الآداب والسنن. خب ليس لا لأجل بل لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس الصحيح صحح هذا في موثقة محمد بن قيس مو صحيحة محمد بن قيس هذه يرويها سلازم تطلع يرويها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة وقد تقدم الإسناد إليه في باب تلاقيه الحسن بن محمد بن سماعة تقدم هذا الإشارة إلى أي محمد بن الحسن يعني شيخ الصبوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم ابن عاصم ابن حميد. هذا عاصم ابن حميد الحناط الحنفي الكوفي وثق النجاشي وقال في حقه أو قيل في عقل ثقة عين صدوق. بعد أكثر من هذا تريد؟ فإذا المشكلة في طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة. أولا صحيح هذا لو لا، وثانيا هو نفس الحسن عمات شنو نفس الحسن بن محمد بن هذا كأنه كان متعصب إذا ما ناسي أنا وذكرت فيما سبب كان واقفي وشديد عمات ما أكون انقلابي بالوقف أي ثوري بالوقف نستجير بالله متعصب للوقف قب. لكن ثقة على كل حال من شيوخ الواقف لعله متع. طريق الشيخ إليه يوجد طريقان أحد الطريقين لا أقل هو معتبر. الشيخ يذكر كما تقدمت الإشارة إلى ذلك يقول بالمشي وما ذكرته عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني واحد من الطريقين هذا واحد من الطريقين فقد أخبرني به أيضا لأن طريق قبل أكو ذاك ما أذكره لأن بي قد خدش كذا أخبرني به المفيد الشيخ أبو عبد الله يعني منه المفيد وأحمد بن عبدون ابن الحاشر هذا من جهة كونه من مشايخ النجاشي موثق لأن أكو عبارة للنجاشي نستفيد منها أنه كل شيوخ المباشرين ثقات وإلا توثيق خاص ما وارد به. وبعد هم المفيد قال وهم أحمد بن عبدون وهم الحسين بن عبيد الله الغضاء إري ابن الغضائري سأل أبو هذا أو الابن مو مهم مو أحمد بن الحسين بن عبيد هذا هم مات معتبر. فإذا ذولا ثلاثة معتبرين هو يكفينا واحد. خب الشيخ وهالجماعة ينقلون عن من ينقلون كلهم عن البزوفري عبد الله بن الحسين بن سفيان هذا معتبر وهذا بدوره ينقل عن حميد بن زياد هذا معتبر عن الحسن بن محمد ابن سماعة. فطريق الشيخ إلى الحسن معتبر وبقية السند معتبر لكن لا أقل من جهة الحسن بن محمد بن سماعة تكون الرواية موثقة. إش قال بيها محمد بن قيس إش ينقل عن أبي جعفر عليه السلام قال لا رهن إلا مقبوضة. إجا صاحب الجواهر راضي دغدغ بالرواية أو دغدغ بالرواية قال هذه قال هذه من قال الإمام يريد يقول لا رهن إلا مقبوضة يعني يشترط في الرهن شنو القبض. هم بلكت إرشاد يريد. شلون ذيك إرشاد؟ هذه هم إرشاد. يعني يقول على أنه إذا قبض ما أكو خشلون يصير اطمئنان وثوق بيمن بالرهن. فقد بعدين أنت شنو متفلس أيها الدائن، فخلي ينقبض حتى قلبك يطمئن، تنام الليل مرتاح. فمن هالجهة إرشاد. مو هكذا ذكر منه صاحب الجواهر رحمة الله عليه، وقال خصوصا وأنه لا رهن إلا مقبوضة. لا رهن تشتفهم من عدها، يعني لا عين مرهونة إلا مقبوضة، يو لا رهن يعني لا عقد رهن إلا وقع الرهن فيه مقبوضة. خصوصا وأنه اللي هنا نستفيد مو لا عقد رهن إلا مقبوضة، هاي شوي هواية يعني صعبة على الذهن. فلا تقدير عين رهن مرهونة إلا العين تتصف بالصحة والفساد، حتى تقول لا عين صحيحة إلا إذا اللي يتصف بالصحة والفساد شنو؟ العقد مو العين. فإذا ما تقدر تحطها في وادي الشرطية، لأن إذا حطيتها في بحث الشرطية ووادي الشرطية يعني يقول لا رهن صحيح إلا مو تشلو لا، خب اللي يتصف بالصحة ياهو العقد، والظاهر من هذا التعبير الرهن المراد من عنده عقد له عين، ظاهره العين، لأن هو العين لا يكون إلا مقبوض مو العقد مقبوض، العقد شنو يقبض. هكذا تكلم منه. هذه نريد نقول خلاف الدعوة، اي دعوة اذا احنا تحميلي انت تحميلي همت ظاهرها لما تقرأ شنو تفهم من عدها؟ لا رهن الا مقبوضة يعني لا يتحقق الرهن الا اذا تحقق القبض. يمكن فينا نستفيد من عدم صدق الرهن بدون القبض. هذا سب نفعنا مو بضرر الناس، اي مو بنفع هذا. المهم احنا نريد شنو نتفق على مناقشته. من مشي كلام صاحب الجواهر رحمه الله، قال وما افاده صاحب الجواهر كما ترى. شنو افاد صاحب الجواهر من اذا قاعدين ويا ابن عقيل وابن مالك شنقول هذه من شنو؟ احسنت. احتمال أن يكون ذكر القبض لا من باب الشرطية حتى تصير دليل على اعتبار وشرطية القبض في صحة الرهن، بل لأنه هم إرشادية بشكل الآية، بل بدونه بدون القبض لا يحصل الاطمئنان والاستيثاق. هسه لا يحصل الاطمئنان والاستيثاق خصوصا وأن المنفي هو العين المرهونة لا العقد الذي هو القابل للاتصاف بالصحة والفساد. قدر عين مرهونة. أي لا رهنة يعني لا عين مرهونة، خلا عين مرهونة إلا مقبوضا. سنقول لي مقبوضا قال ما قال مقبورة، وهي بعد يصير جر منك هو يجر وإحنا منا نجر. المهم هكذا ناقشة، المناقشة مو بمحلها لأن يوم عدة الرواية واحدة ليس بل كانت جاية وضايعة سيد إلا توصل تحلف بالعباس سيدنا على أنه الإمام ما قايل وما سألين وبل كانت ما وصلتنا. تدرش قد روايات تلفت ها؟ وصلنا فأدري مشكلتنا هاي إحنا مخوش أوادم الروايات أتلفناها. هذا مو مشكلة الإمام، مو مشكلة الأصحاب، يمكن أصل مفهوم الحسن ولعله كان واضح هذا المعنى. وبعدين شنو أكو تعابير ثانية بالإرشاد، لا صلاة إلا في الطهور إلا صلاة في المسجد من جار المسجد فأقبلها نظائر يعني ولعله اكو نظائر. صح احنا مو بهذا الصدد، نظائر هم ما تدل على شنو الشرطيه. لا صلاه الا بالطهور بس شنو يعني قول جاوبه روايات. جاوبه يعني مش عشان تعدد الروايات، عشان الروايه واحده جتني لا مو هذه الرواية واحدة لا وصلك لو لا هاي مناقشة أخرى صارت هاي ما صارت بالدلالة تقول دلالتها تامة وعلى رأسي لكنه باعتبار أن القضية مبتلى بها فما يكتفى به رواية واحدة لبيان الشرط هاي دعوة أخرى هذه مو دعوة عدم الدلالة تقبل دلالتها لكنه تناقش بمناقشة أخرى التفت له لا تقول هذه القضية مستحكمة تحتاج إلى أكثر من رواية فرواية واحدة مو أي فتريد تجعل عدم ورود الروايات دليل على أنه المراد منها الإرشاد هذا شيء آخر صح يعني أنت تقبل أنها ظاهرة نحن والرواية ظاهرة في الشرعية لكنه لأجل الكذا نحرق هذا شيء آخر هاي بشكل ما إذا شنو ورد دليل يقول على أنه اذبح بالسكين وهذا ظاهره شنو شنو استقبل بذبيحتك استقبل بذبيحتك يعني القبلة هنا ظاهرها شنو لا ظاهرها يقول لي شرطية لا وجوب لكن لأجل أنه هذا في الأجزاء في الكذا في الجسم أكو فرض الظهور ثانوي يتولد فراح شنو نرفع اليد عن الظهور الأولي هذه حكايتك هيك شبيه هذه فإذا تقبل أنه ظهور أولي أكو فيه لا رهن إلا مقبوضا في الشرط الشرعية مو الإرشادية لكن لأجل شنو أنه ما وارد إلا هذه الرواية وكذا إلى آخر ما تفضلت به ذاك شيء آخر صار وهذا نزاع شنو خلي رواية واحدة تشو أنت الآية القرآنية والكذا تقبل رواية واحدة إذا جت تخصصه سلما هنا أنا تقول على أن هذا يعني مرفوض فقهيا مرفوض هذا اللي تتفضل به حتى لو رواية واحدة كافي مهم دليل شرعي خصوصا إذا شنو طعمنا ذلك بأنه يا بتر قسم كبير من الروايات لعل أكثر مما وصلنا هو شنو ضايع فلعله كان مجموعة من الروايات بهذا المعنى وضاعت ما وصلت لا ما هو يدعي الإرشاد مو لأجل أنها مو ما بها ظهور لنكتة أخرى نقول لها هاي النكتة الأخرى نكتة أخرى أبرز قال هذه القضية تحتاج إلى أكثر من رواية إذا يراد منها الشرعية أكثر من رواية سهذا المصنف حي سئل الله يطول عمره هالشي يعني ظاهر كلامه ما أدري خب وأما عدم لزوم قلنا القبض شرط لكن خمو هذا يأخذ الرهان ويحط على قلب الشريف ويصير بناء ليل ونهار بس أخذه وصار بالرهن تولد شنو صحيح يقدر بعدين شنو بشكل الهبة أنت دي صحح الهبة أخذ اللي وهب لك وهب من الواهب العين الموهوبة بعدين رجع أقول لأبويا سأتألبسه صرت مالك بالقبض لا يشترط استدامة القبض القبض شرط ابتداء وليس استدامة ليش ليس شرطا هذا يقول من جهة أنه صح موثقة محمد هنا هم ما تصحح من جهة موثقة مو صحيحة من جهة موثقة محمد بن قيس هذه ما اشترطت الاستدامة القبض اشترطته فإما أن تستفيد منها القبض الابتدائي وإما أن تقول شنو مجملة من هالناحية واحد من الاثنين خمو أنه به ظهور في شنو الاستدامة هذا بعد دعوة ترى هو بعد خلاف الوجدان هسه لو تقول مجملة لو تقول هي ظاهرة في الشرط في القبض الابتدائي إذا ظاهرة بالقبض الابتدائي فإذا اعتبار القبض القبض الاستمراري هذا ماكو عليه دليل فإذا نشك في اعتباره شرط أو كذا البراءة وإذا ونتمسك بأدل بإطلاق الأدلة مشروعية وإذا كان لا مجمل خو عندنا إحنا قاعدة بال أصول. تقول إذا عندك دليل إجاء عام في موردنا هسه إطلاقات أو عمومات مشروعية الرهن، وإجاء خاص وهو اعتبار القبض، لأنه القبض قلنا ليس دخيلا في الصدق، مجلو لا هذا فرض أمر شرعا اعتبر، وكان مجمل الخاص تقدر ترجع إلى لا ما يسري إجماله، لأن المجمل كان منفصل مو متصل حتى يسري إجماله، منفصل يعني بشكل ما إذا وهنا مثل ما إذا قال شنو أكرم النحويين بعدين قال لا تكرم النحويين الفسق، وما ندرس الفاسق مطلق فاعل الذنب، فاعل الذنب مطلقة أو فاعل خصوص الكبيرة، هنا أنا مجمل ما ندري واقعا ما ندري الفاسق شنو معنى. قل قدر المتيقن ياه من الفاسق من فعل الكبيرة، لأن أبو التخصيص بالكبيرة ويقول بأنه هذا فاسق، وإذا قلت فاعل الذنب مطلقا فاسقون خلا أقل فاعل كبيرة، يبقى فاعل الصغيرة ما ندري تقدر تتمسك بمن بالعام لإكرامه. قصد ها؟ هنا نسى في موردنا طبق هذا، إجاك دليل يقول الرهن مش روعون هيك خلنا نحكي، بعدين إجا دليل قال يشترط في الرهن في صحة الرهن القبض، يعني خصص بما إذا قبض، بس ما ندري القابض بحسن وسيعة، هذا القبض الابتدائي والاستمراري، ضيقة خصوص الابتدائي، الابتدائي القدر المتيقن الابتدائي لازم موجود، لأن ذاك يقول لازم موجود هذا هم يقول لازم موجود، أما الاستمراري ما معلوم، فنتمسك بال واضح لو لا فراح يثبت لنا صحة الشرط حتى لو استمرارا ما صحة الرهن حتى لو استمرارا قبض ما حصل، يعني أخذ المرتهن خذل عين المرهونة ثم رجعها للراهن، هو جعل العين المرهونة البيت بيت جعل رهن، فقبض المرتهن بعدين قال له أنت أقعد بي أيها الراهن ما يضر أسكن بي هاكي أطلع ماكو مشكلة، خرج عن يدي. واضح لو لا أمشي؟ قال وأما عدم لزوم استدامة القبض فلأنه لا يظهر من صحيحة قلنا من موثقة محمد بن قيس، اعتبار ذلك اعتبار الاستدامة وهي مجملة من الجهة المذكورة، إذا ما بها ظهور لا أقلية مجملة من هذه الجهة أنه يعتبر الاستدامة أو لا القبض الاستدامة أو لا، فيرجع لنفي احتمال اعتبار الاستدامة إلى إطلاق أدلة شرعية الرهن. ليش نرجع لهذه؟ قال لقاعدة أصولية مذكورة يعني بالأصول، وهي أن العامة إذا خصص بمجمل طبيعي خصص بمخصص منفصل حتى لا يسر الإجمال، بمجمل مفهوما فيقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن، أما غير المتيقن يرجع ليش؟ لبقاء الظهور في العموم على الحجية فيما زاد عليه بلا معارض. أنت العام كان عندك شنو بظهور في الجميع بمقدار ما عارضه وهو القدر المتيقن ترفع اليد عن ذلك الظهور، لأنه ينسلب ظهوره فيما زاد على ذلك ظهور باقي، لو لا لم يعارضه حجة أقوى. أعيد له واضح مشكول الذمة ها؟ خب من أحكام الرهن نقرأ مقدار، قال لا يلزم في العين المرهونة أن تكون ملكا المن لمن عليه الدين، يعني للمد هو من اللي يعطي رهن عادة الدائن لو المديون المديون لا يجب أن تكون، لا يشترط أن تكون ملكا للمديون، بدال ما يقول مديون لمن يكون عليه الدين طبيعي أو لمن في يده العين، قول العين بس مقصودك سيدنا يا عين. لا أمسش قلنا التشينت الساعة أخيك ما كان أمسش قلنا، قلنا الرهن وثيقة عليه من لو على دين لو أحسنت. إذا فرض واحد ما أخذ بيتي غصب لازم يرجع لي، أقول لأبويا يقول لي بعدين أرجع لك، أقول له تطيني رهن على هذا العين المالتي ملكي اللي مغصوبة مو إلا على دين. هنا ذكر فقط الدين المناسب العين همات هيك من باب مناسبة. اي مو واضح شنو بعد امشي؟ ان تكون ملكا لمن عليه الدين، يعني اذا اريد انت تكتب او اريد نقوله او لمن في يده العين احسن، مو الا الغاصب يعطي اخو الغاصب. اذا قال بويا انا اعطي هذا عن اخويا رهن كافي، المهم بيد بيد صاحب الحق شش اكو فرد شيء رهن يسموه. واضح؟ صاحب الحق صاحب الدين نسميه دائن، صاحب العين نسميه مالك. احنا هذا مو مهم شو نسميه. جيد؟ اكو مشكله؟ بل يصح رهن ملك الغير اذا استعير لذلك. ترى اكثر من هذا نقول، اذا الشيخ مهدي يريد على $100 اللي انا مستدينها منه يريد رهن وما عندي سآنة وثيقة، أجي أقول للسيد ما تطيني دورة البحار مالتك عارية حتى أحطها رهان؟ أقول له إيران خم العارية ما يجوز، خو أجي أخذها من عنده وأسلط الغير عليها وأنا ما مالك منفعة، لأن بالعارية ليس في العارية ما أملك المنفعة فقط انتفاعي لحق. فإذا بإجازته الريد شنو نجعل ما استعرته رهنا كافيا ما، فإذا يشبع حاجة الرهن شنو حتى العارية مو إلا ملك للمديون. واضح؟ خب هذا الحكم الأول. ثانيا، والرهن لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن. إذا تحقق الرهن الراهن ما يقدر يرجع، خلص انغلق الملف من ناحية صار لازمة. قب ليش لازم؟ سلا أقل من جهة أن الرهن عقد والأصل في العقود اللزوم، جائز من جهة المرتهن لأن هذا حق إله، خسوة يريد يبطل يقول بويا ما أريد الرهن ما أريد، من جهته لازم، مشكلة ما موجودة يأتي البحث عنها. جيد؟ لازم من جهة الراهن، يعني شنو لازم؟ فلا يصح له التراجع عنه بل إلا إذا قال للمرتهن قال يا ما تعال خل بطل الرهن والله أعطيك الدين إلا برضا المرتهن. اللي شو تسميه هذا؟ إذا أريد نطيه فرد عنوان آخر شو نسميه؟ لا غير التراضي، تقايل. إذا إذا أريد نطي، أنا ما أريد أقول أن ترى هنا يسمى بالإصطلاح تقايل، لكن إذا أريد نطي ولو مجازا مراضات صارت بين الطرفين إلا برضا المرتهن أو إيفائه الدين. إذا أوفى الدين أوتوماتيكيا قد يقال شنو بعد؟ إيه خلاص بعد انتهى أمد بشكل العقد المؤقت. إذا انتهت المدة بعد ما يحتاج إلى قول الزوج أو الزوجة شنو في أمان الله، هو أوتوماتيكيا هنا مات. إذا أوفى ليش؟ لأن هذا الرهن شنو وثيقة على الدين، وبإيفاء الدين باقي دين لا، فهذا مات بعد وحده. ويجوز لمالك العين المرهونة، مالك العين المرهونة يقدر يتصرف بالعين المرهونة لولا، والمرتهن اللي هو مو مالك فقط صاحب حق في تلك العين إلى حق أن يتصرف أو لا؟ فسؤاليا سؤال، الراهن إلى حق أن يتصرف أو لا في العين المرهونة؟ سؤال ثاني، المرتهن إلى حق أو لا؟ أما الراهن ما إلى حق أن يتصرف بالعين المرهونة. ليش؟ فهو وإن كان مالكا إلا أنه قد تعلق بهذه العين حق الغير فما يجوز له. واضح له لا؟ بل إلا إذا كان التصرف تصرف ما يتنافى مع حق الغير، ما يتنافى مع حق الغير. إيش هذا التصرف المنافي؟ من أوضح مصادقه أن أبيع العين المرهونة، ومن أوضح التصرفات غير المنافية أن إذا كان الكذا مثلا سيارة أفتح باب السيارة وأقعد وراء شنو الستيرن كذا، أو حتى أمشيها إلى أمتار، هذا ما ينافي حق المرتهن. قد يقال إذا ينافي قول أبعد بالسيارة شوية أريد أن شنو أرتاح نفسيا، ما أريد أجيب مثال آخر. زين أسأل مثال آخر لعله إذا هو يجيبه بعدين نجيبه. إذا كانت العين المرئية إذا كان الرهن جارية العين المرهونة يجوز لأن شنو يقبلها؟ يجوز التصرفات ذني ما أقول بعد غير شيء. قام يضحك وشيخ محمد مادي من ها إحنا ما دام تصرف مو منافي للرهن ما بيبأس، بل إذا يبيعها يعتقها ذني الأمور إيه منافية. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.